وروى أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني وغيرهم عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.